عذاب همومنا وغمومنا. اللهم يا منزل القرآن على النبي العدنان أحينا على القرآن وأمتنا على القرآن واحفظنا بما تحفظ به القرآن وأهل القرآن وأهل القرآن وتقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان به من خطأ أو نسيان أو تغيير أو تحريف أو زيادة أو نقصان. اللهم أكرمنا بكرامة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وشرفنا بشرف ختم القرآن وأسعدنا بسعادة ختم القرآن ونجنا من النيران بحرمة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة ختم القرآن. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا إلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم إنا تقربنا إليك بختم كتابك وأنقنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك إن بعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. جعلنا يا ربنا لكتابك من التالين ولك من العالمين العاملين وإلى حلاوة خطابه معتبرين وفي الجنات منعمين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين ولا من رحمتك يا ربنا آيسين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين أسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. سألك يا ربنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزب ولا فاضح. سألك يا ربنا خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح خير الحياة وخير الممات خير العلم وخير العمل وخير الثواب. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا وحقق إيماننا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. ونسألك العلا من الجنة. اللهم كما منحتنا القرآن في الدنيا فمنحنا الفردوس الأعلى في الآخرة. نسألك يا ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا. نعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا. يا حنان يا منان يا حنان هذا الجود والإحسان يا من في طاعته سعادة الدارين وفي مخالفته شقاوة الدارين. يا من هو الله يا من هو الله يا خالق يا بارئ قسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع كمثله شيء يا من ليس كمثله شيء يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام توجهنا إليك ربنا بالدعاء التضرع والتهليل والبكاء فاجعل اللهم كيد أعدائنا في تضليل فاجعل اللهم كيد أعدائنا في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأرنا فيهم عجائب قدرتك كما فعلت بأصحاب الفيل اللهم يا مثبت الأرض والجبال ثبت إخواننا المجاهدين في كل مكان الأرض والجبال ثبت إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم أذلة فانصرهم أذلة فأعزهم مغلوبون فانصرهم اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم وانصرهم نصرا عزيزا انصرهم نصرا عزيزا انصرهم نصرا عزيزا اللهم وفق بفضلك ولي أمرنا وافتح اللهم بينه وبيننا وافتح اللهم بينه وبيننا وارزقه الرفقة التي لا تلهيه وارزقه الرفقة التي لا تلهيه والصحبة التي لا تطغيه والتقوى التي تحمينا وتحميه والقربى التي تدنينا منك وتدنيه وصلاحا يخرجنا جميعا مما نحن فيه الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، أذلة فأعزنا، مغلوبون فانصرنا، مذنبون فاغفر لنا، مقصرون فاعف عنا، مقصرون فاعف عنا، متفرقون فاجمعنا، مختلفون فوحدنا، حيارى فاهدنا، مرضى فاشفنا، مرضى فاشفنا، مرضى فاشفنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهدنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أجب دعوتنا، وقبل توبتنا، وسدد ألسنتنا، وسدد ألسنتنا، وقبل ختمتنا، وارحم في الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، وفي القبور وحشتنا، وثبت تحت التراب حجتنا، وثبت تحت التراب حجتنا. فأنت قلت وقولك الحق، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك، وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك، وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منا الجبين، وآيس منا الطبيب، وبكى علينا الحبيب والغريب. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب، وودعنا الأحباب، وغلقت من القبور الأبواب، فإذا الوحشة والوحدة وهون الحساب. اللهم ارحمنا إذا انقطع عنا النعيم، اللهم ارحمنا إذا انقطع عنا النعيم والنسيم، اللهم ارحمنا إذا التفت الساق بالساق، وبلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا، اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا، وانقطع رسمنا، ولم يذكرنا ذاكر، ولم يسترنا ساتر، فلا أمل إلا فيك يا قاهر، يا غافر، يا أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فكرته. سككت أسرا ولا أسيرا من المقدسات إلا فككت أسرا ولا أسيرا من المقدسات إلا فككت أسرا ولا أسيرا من المقدسات إلا فككت أسرا ولا تائبا إلا قبلته ولا دعاء إلا استجبته ولا دعاء إلا استجبته ولا قرآنا إلا شفعته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا ظالما إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عدوا إلا قصرته ولا عدوا إلا أخذته ولا عدوا إلا أهلكته ولا شيطانا مريدا إلا طردته ولا طالبا إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل يا ربنا خير أعمالنا آخرها خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك ما لنا سواك نرجو ما لنا غيرك ندعو استجب لنا دعاءنا كما وعدتنا اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطر ورحيمهما يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من يجيب المضطر إذا دعاه وأعتق رقابنا فيه من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ولمن كان له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اللهم من عمل على ذلة الإسلام والمسلمين فأذله ومن عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك أنت الموفق وأنت المعين وفوق كل ذي علم عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.